حياتي بحبك انهيها ابقى وياك لاخر يوم عشقي وياك مو ليلة عشقي وياك ليلة ودوم وانا اللي عندي قلب واحد ما يستوعب الا انت انا قلبي من دونك دقت خوف احس دقته قليلة قليلة حبك هواية حقك وانت وياي يوم مش محلى دنياي وانا وياك وانا وياك وحدك وحدك وحدك الغاية منطي لقلبك حجاية واسمع للأبد هاي ما انساك حياتي بحبك انهيها ابقى وياك لاخر يوم عشقي وياك مو ليلة عشقي وياك ليلة ودوم سند كل عمري يبقى لك ولا تخلى عن حبك قلبي وينبض شالك يحبني حب قوي قلبك سوالف حبي لك عندي ما احجيها بس يمك اعوفاني الهوى مرت من يعجبني اشتمك حبيبي حبيبي ما ردت بعدك رضيت بكل شي من عندك تحبك روحي تودك ما تنساك وابد ابد ابد ما تروحي من بالي تظل وحدك علي غالي حبيبي نبقى للتالي انا وياك حياتي بحبك انهيها ابقى وياك لاخر يوم عشقي وياك مو ليله عشقي وياك ليله ودوم